اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم وأدم على بلاد المسلمين جميعا الأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الكائدين ومكر الماكرين وإفساد المخربين يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم اكشف بلواهم وفك أسراهم واشف مرضاهم وانصرهم على من عاداهم. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز ونصر وفرج وتمكين لكافة المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.